video. Thank you. الذي يعلمكم من الشجر الأخضر Raja Selegau. صلى على حضرة النبي محمد يعني كان محمود يا سلفاوي. Thank you. Thank you.